بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالخير، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 68 في سلسلة دروس الحكم العطائية لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به. وننتقل اليوم إلى حكمة جديدة، وهي الحكمة 48. يقول فيها ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: لا ترحل من كون إلى كون فتكون كحمار الرحى يسير، والمكان الذي ارتحل إليه هو الذي ارتحل منه، ولكن يرحل من الأكوان إلى المكون، وأن إلى ربك المنتهى. انظر إلى قوله صلى الله عليه وسلم: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة منكحها فهجرته إلى من هاجر إليه. فافهم قوله عليه الصلاة والسلام وتأمل هذا الأمر إن كنت ذا فهم والسلام. هذه هي الحكمة الجديدة التي يخاطبنا بها ابن عطاء الله رحمه الله تعالى. يقول: لا ترحل من كون إلى كون فتكون كحمار الرحى يسير، والمكان الذي ارتحل إليه هو الذي ارتحل منه. الرحى معروفة، هي التي تسمى بلغتنا العامية الطاحنة، يعني هي الرحى. كانت هذه الرحى فيما مضى تدار بواسطة دابة، تتحرك هذه الدابة وتسير مستديرة في دائرة واحدة، فتتحرك الرحى وتؤدي عملها. الآن هذه المضخة المائية التي تسمى بالناعورة، أيضا في كثير من الأحيان فيما مضى كانت تعتمد على حركة الدابة، وفي من المعلوم أن الدابة تتحرك حركة واحدة، حركة دائرية هي لا تتجاوزها ولا تزيد عليها ولا تنقص منها. يشبه ابن عطاء الله رحمه الله تعالى الذي يرحل من كون إلى كون يراوح هكذا في مكانه، يشبهه بحمار الرحى يسير، ولكن المكان الذي ارتحل إليه هو ذاته الذي ارتحل منه. فما معنى قوله لا ترحل من كون إلى كون؟ كلمة الكون مصدر، لكنها بمعنى اسم المفعول يعني مكون. الكون مصدر بمعنى اسم المفعول يعني مكون، وكلمة مكون تعني كل ما هو مخلوق مما تراه عينك، وأنت جزء من هذا المخلوق. وفي الناس اليوم من يعبرون عن هذه المكونات بكلمة الطبيعة بدلا من كلمة مكون. التعبير العلمي الدقيق مكونات أو مكون جنس. فكلمة الكون هنا مصدر أريد به اسم المفعول، هذه المكونات كلها. هذه المكونات كلها تدور وتتحرك وتؤدي وظائفها دائمة على محور واحد. ما هو هذا المحور إن جاز التعبير؟ هو الله سبحانه وتعالى. لأنه هو الخالق لها، هذا واحد. ثانيا وهو المدبر لها، يعني وهو الذي أقامها على وظائفها. هذا شيء معروف، ونحن نقرأ في ذلك كلام الله في عبارة بليغة جامعة، وأن يقول الله سبحانه وتعالى: ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله أحسن الخالق. لاحظوا هذه الجملة الجامعة: ألا له الخلق والأمر، جملة فيها حصر، له الخلق لا غيره. كل ما تراه عيناك من المخلوقات فبخلق الله يوجد. والأمر، كل ما تقوم به هذه المخلوقات من أعمال وحركات ووظائف فبأمر من الله تأتمر. ألا له الخلق والأمر. كل هذه المخلوقات التي تراها عيناك لها مظهرا أفرغ الله سبحانه وتعالى خلقها فيه، ولها مهمة من أصغر الجزيئات التي لا تراها إلا بالمجهر إلى أكبر الأجرام التي تراها عيناك، له مهمة، ما في شيء بدون مهمة. الذرة الصغيرة تؤدي عملها، المجرات تؤدي أعمالها، كل شيء عاكف على المهمة التي وظفت له. كل قد علم صلاته وتسبيحه، هذا كلام الله عز وجل. كل نعم، هل هنالك، إن سألت العلماء، علماء الطبيعة، علماء الحياة الحيوانية، الجيولوجيا، الفلك، الفيزياء، الكيمياء، هل هنالك شيء غير قائم بمهمه؟ لا، يستحيل، لا تستحيل. إذن فالخلق خلق الله، والوظيفة التي تؤديها هذه المخلوقات بأمر صادر من الله سبحانه وتعالى. هذه هي قصة الأكوان، يشرحها بيان الله بهاتين الكلمتين: ألا، انتبه أيها النفس، أي معنى ألا، له الخلق والأمر، تبارك الله. نحن لابد أن نتعامل مع الأكوان، شيء طبيعي، خلقها الله مسخرة لنا. لابد أن نتعامل مع الأرض التي جعلها الله منهادا تحت أقدامنا. لابد أن نتعامل مع الزخم الموجود في باطن الأرض، والخير النابع في ظاهره. لابد أن نتعامل مع النباتات التي المتنوعة التي تتفجر من ظاهر الأرض. لابد أن نتعامل مع الشمس التي سخرها الله عز وجل لنا، مع الطاقة السارية منها إلينا. لابد أن نتعامل مع الهواء، لابد أن نتعامل مع كل المال الذي أكرمنا الله عز وجل به. لابد أن نتعامل مع العافية التي متعنا بها، مع الطعام، مع الشراب. لابد أن نتعامل مع الأكوان، لابد أن نتعامل مع الأكوان، لكن يجب أن نسخر هذه الأكوان التي نتعامل معها مطايا، نبلغ بها رضا الله الذي خلقها وأمرها. يجب، ونحن نسخر هذه المكونات بكل ما فيها، أن نجعل منها أداة أو قطارا أو مطايا نبلغ بها رضا الله سبحانه وتعالى. بعبارة أخرى، ينبغي أن نتعرف نحن أيضا على وظائفنا. ألم أقل إن كل المكونات، كل مخلوق من هذه المخلوقات أقامه الله على وظيفة، ونحن أيضا من هذه المخلوقات أقامنا الله سبحانه وتعالى على وظيفة. ينبغي أن نعلم ما هي الوظيفة التي أقامنا الله عز وجل عليها. ينبغي أن نؤدي هذه الوظيفة لمن وظفنا بها، أي لله عز وجل. نحتاج ونحن نؤدي هذه الوظيفة إلى الأكواع، نحتاج إلى طعام من المكونات، إلى شراب، إلى أرض نزرعها نفلحها، نستخرج معادنها خيراتها ذخرها كل ما فيها وقودها. ينبغي أن نسخر ذلك كنا للوظيفة التي خلقنا من أجلها، وإذ نؤدي هذه الوظيفة التي خلقنا من أجلها نؤديها لمن؟ لله عز وجل، حتى يرضى عنا وحتى يقبلنا وحتى يقيمنا في اليوم الموعود الذي لا بد أن نقف فيه بين يديه. إذا في هذه الحالة نكون قد صرنا من الأكوان إلى المكون، صرنا في هذه الحالة من الأكوان إلى المكون، يعني استخدمنا الأكوان لمضاد المكون الذي هو الله سبحانه وتعالى. العافية التي تمتع بها نعمة ومظهر من مظاهر المكونات، أجعل هذه العافية مطية تبلغني رضا الله، أي أجعل العافية أداة للوظيفة التي خلقني الله عز وجل لها. أكرمني بمال، المال من المكونات، أكرمني بزوجة، أكرمني بأولاد، أكرمني بدار، هذه كلها مكونات. استخدم هذه المكونات كلها لمن؟ لرضا مولاي وخالقي سبحانه وتعالى. وهذا معنى قول الله عز وجل: وابتغ فيما اتاك الله الدار الاخره، ابتغ فيما اتاك الله الدار الاخره. كل شيء مما تتمتع به منكم للمولى الاوحد لمن بيده الخلق والامر، كل شيء كله انت ملك لله سبحانه وتعالى كل شيء. نعم، فاذا كان الامر كذلك اذا ينبغي ان تستخدم كل هذه المتع التي متعك الله بها لمعيتها وهو الله عز وجل. المال الذي في دارك ليس ملكك، النعمة التي تجوب في كيانك ليس ملكك أبدا، ليست ملكك. هذه العين التي ترى وتقرأ بها ليست ملكك، وإنما متعة متعك الله بها. التمتيع عند علماء الشريعة والقانون شيء، والتمليك شيء آخر. الباري متعنا بملكوته ولم يملك منامه. فإذا كان الأمر كذلك فينبغي إذا أن نستخدم المكونات ونتعامل معها لا نتركها، ولكن نجعلها مطايا كقطار ننتقيه ليبلغنا رضا الله سبحانه وتعالى، أي لنستخدمها للوظيفة التي خلقنا من أجلها. والله يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نعم، هكذا يقول الله سبحانه وتعالى. من الذي يقع في طائلة هذا التشبيه الذي يذكره ابن عطاء الله تشبيه بليغ؟ من الذي يكون عمله كحمال البحر يسير، والمكان الذي ارتحل إليه هو الذي ارتحل من؟ هو الذي يرتحل من كون إلى كون، يتعامل مع كون ليصل منه إلى كون، يتعامل مع نعمة ليصل منها إلى نعمة، وقد نسي المكون، نسي الله سبحانه وتعالى. وهؤلاء الذين ينطبق عليهم هذا الذي يقول ابن عطاء كثيرون، وأصناف الوقوع في هذا الكيس كثيرة جدا. الإنسان الذي يصلي ويبتغي من صلاته أن يمدحه الناس ويثني عليه الناس، وأن يثق الناس به فيهرع إلى التعامل معه والشراء من دكانه أو محله التجارس. طيب هذا الإنسان ينتقل من كون لكن إلى كون، حركات هذه بواسطة العافية التي متعني الله عز وجل بها تعامل مع كون في الواقع. كان المفروض أن أسجد وأركع وأتحرك وأقرأ وأقوم بهذه العبادات لمن بيده الخلق والأمر، ولكن إنما أفعل ذلك رياء من أجل أن يثني الناس علي وتشيع بين الناس صفة أني إنسان صادق في معاملي وما إلى ذلك، فيقبل الناس إلي فتزداد أرباحي. إذا ما انتقلت من كون إلى كون، نعم أذهب من الكون إلى كون وأخذت أتحرك من المكونات إلى مكونات، فأين الانتقال إلى المكون هو الله ماشي. إذا قلت بأي عمل من الأعمال التي يبتغى منها مرضاة الله سبحانه وتعالى، لكن بدلا من أن أبتغي بذلك العمل رضا الله ابتغيت منفعة، ابتغيت حزوة، ابتغيت شيئا من الأمور الدنيوية، يسبق علي أنني قد انتقلت من كون إلى كون. أخرج إلى المؤتمرات، إلى الندوات، تلقي المحاضرات، وأنا أبتغي من ذلك أن أصل يوما ما إلى سدة رئاسة أو زعامة أو قيادة. أبتغي من وراء ذلك مثلا أن ألفت أنظار الناس، أنظار الدول المسؤولين، فأنال في يوم من الأيام جائزة من هذه الجوائز الكبرى التي تعطى لهؤلاء المرموقين. أبتغي من وراء ذلك أن يثني الناس علي، أو أبتغي من وراء ذلك أن يزداد رزقي الوفير حيثما ذهبت، أجد وسيلة لجمع المال يسقط علي في هذه الحال أنني صرت من كون إلى كون. عملي الذي أقوم به تعامل مع الكون، الهدف الذي وضعته مصرعي ما هو؟ هو كون أيضا، أن يزداد مالي، أن أصل إلى دعامي، أن أصل إلى قيادي، هذا شيء معروف. فصدق علي هذا الذي يقوله ابن عطاء الله رحمه الله، أن آتي إلى هذا المكان ليلقي مثل هذا الدرس، وهدفي من وراء ذلك أن أجد الجنيه تزداد، وأن الحشود تتضاعف، ثم أصل السماء إلى تعليق الناس على كلامي فأجد أنهم يمدحونني، ولذلك أنتشي قربا. طيب إذا أنا تعاملت مع مكونات مجيئي إلى هنا لقاء هذا الدرس، طبعا أنا شيء من المكونات، العافية، القدرة، العلم، الذكاء، الثقافة، كل من المكونات، وكان هدفي أيضا شيء من المكونات أن نثني الناس عليه الدنيا، يعني تعاملت مع الدنيا من أجل الوصول إلى الدنيا. يصدق عليه ما يقوله ابن عطاء الله رحمه الله تعالى. طيب انا اعلم ان كل هذه المكونات انما خلقها الله، فعليتها ليس من عندي وانما من عند الله عز وجل، لا تاثير لشيء مما تراه عيناك ابدا، انما المؤثر هو الله سبحانه وتعالى. طيب ومع ذلك عندما أتاجر أتعامل مع أسباب التجارة ناسيا المسبب سبحانه وتعالى، والدليل على أنني أنسى المسبب سبحانه وتعالى أنني في سبيل أنشطة تجارية أخالف الشرع، أتعامل مع الربا، آكل الربا، أطعم الربا، أمار الصفقات التجارية لم يريح الله سبحانه وتعالى. على ما يدل هذا؟ يدل على أن يتعامل مع الكون يعتقد أن التأثير آتٍ من الكون وليس من رب الكون سبحانه وتعالى. عندما أجد أنني بحاجة إلى من يرعى صحتي وعافيتي فأذهب إلى إنسان اشتهر بين الناس بأنه طبيب نازع وناجح وأنه عبقري في طبه وفي قدراته، أذهب إليه معتقدا أنه هو الذي يشفي وهو الذي يعافي. نعم، أنا في هذه الحالة انتقلت من كون إلى كون، أي أنني ربطت الفائدة التي أتوخرها بهذا الإنسان وليس بالله. لو أنني اعتقدت أن الله عز وجل هو الذي يشفيني فأنا قد انتقلت من الكون إلى المكون، أذهب إلى الطبيب أتعامل معه، هذا هو التعامل مع الكون. لكن من يعلم أن الشافي هو الله؟ إذا أنا انتقلت من الكون إلى المكون سبحانه وتعالى. عندما تحدث الأمطار فأعتقد والعياذ بالله، نسأل الله العفو والعافية، أن المسألة تعود إلى الطبيعة. في كل 30 أو 35 عاما تمر 5 سنوات إجازة، هذا شيء طبيعي ولا جدوى من مخالفة هذا القانون الطبيعي. لذلك ينبغي أن نتعامل مع الطبيعة على هذا الأساس. إذا أنت تتعامل مع انتقلت من الكون إلى الكون، يعني جعلت الخالقية للكون وجعلت الآمرية أيضا للكون. ولعلكم سمعتم هذا الهدى في فترة قريبة. نعم، عندما مرت السنة الماضية سنة جافة كما تعرفون، ومرت أشهر من هذه السنة أيضا بهذه الحالة، زعم المكتب ويتبجح ويتظاهر بالعلم. نعم، يقول هذا شيء طبيعي والطبيعة تقضي بذلك، كل 35 عام تمر 5 سنوات إجازة بهذا الشكل. طيب، إذا نحن نتعامل مع الطبيعة نرحل من الطبيعة إلى أحوال الطبيعة، ونكون فعلا كحمار الرحى يدور والمكان الذي ارتحل إليه هو الذي ارتحل من كون إلى كون. نعم، طيب، ألا تخرج من هذه التأدلة التي حبست نفسك فيها؟ من الذي يجعل السماوات عجافا أو يجعلها خيرة؟ من؟ الطبيعة؟ معنى ذلك أنك تدور في دائرة مصرة. الطبيعة على وزن فاعلة بمعنى المفعول، يعني مطبوع، والمطبوع لا بد فيه من طابع. أوضح مثال لمن ينتقل من كون إلى كون، ابن سيد لمح كما قلنا بالأمس، لا أدري هنا أم في بلاد التلفزيون ربما. نعم، عندما خاطبه خاطب سيدنا نوح ابنه، قال لم يأذن لي كن معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، أي سأفر من الكون الطوفان إلى الكون إلى الجبل، سأفر من الكون إلى الكون، سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. هذا تفسير واضح لكلام ابن عطاء الله رحمه الله تعالى. صحح نوح سيدنا نوح موقفه، قال عندما قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله، ما قال من الطوفان، لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. أي ويحك، انتجئ من الكون الذي سخر بأمر من الله إلى المكون الذي هو المدبر. من الذي حرك هذا الكون وأرسله طوفانا؟ من عباد ينصفه هو؟ اقصد من بيده الخلق والأمر. أيها أيهما يبدو أنه منطق حمق وأيهما يبدو أنه منطق عقلاني وأيماني؟ الإلحاد هو منطق الحمق، والله منطق حمق بكل معنى الكلمة. والمنطق الإيمان هو منطق العلم، العلم بالمعنى الذي يتحدث عنه العلماء في هذا العصر. والدليل على هذا الواقع حال بينهما الموت، فكان من المغرق حال بينهما الموت، أين الكلب الذي ارتحل إليه؟ ما استطاع أن يحميه بشكل من الأشكال. عندما يرسل الله سبحانه وتعالى الخير بعد تلك الشدة، طيب إذا جاء من نسب هذا الخير أيضا إلى الكون، تصور أننا كنا نعيش في شرف بسبب غضب الكون، ثم أننا ارتحلنا من هذه الشدة إلى كرم الكون وإلى إناث الكون وإلى ابتسامة الكون، فشكرا للكون. إذا نحن ارتحلنا من كون إلى كون وقد نسينا المكون سبحانه وتعالى، فكنا فعلا كحمار الرحى يدور، والمكان الذي ارتحل إليه هو الذي ارتحل منه. صور كثيرة والأمثلة لا تنتهي، كل هذه الأمثلة ما المطلوب منها؟ المطلوب منها أن نصحح سيرنا وأن لا نقع في مثل ما تقع فيه هذه الدابة. نعم، الدابة في الواقع موظفة في هذا، صاحبها يلزمها بهذا، لكن من الذي ألزمك أن تتحرك هذه الحركة بهذا الشكل الدائري وأن تراوح في مكانك؟ يجب أن نصحح سيرنا ونهجنا. خلقنا بيد الله، وقد وظفنا الله كما وظف كل شيء، كل شيء له وظيفة، كل من قد علم صلاته وتسبيحه ينبغي أن نتعرف على وظيفتنا ونؤديها، نتعامل مع الأكوان لنسير بها إلى مرضات المكون سبحانه وتعالى. أعطاك المال فتعامل معه، أعطاك الدار فتعامل معه، أعطاك الأسرة والزوجة والأولاد فتعامل مع ذلك كله، أعطاك العافية فتعامل معها، أعطاك العلم فتعامل مع ذلك كله، لتجعل من ذلك كله نسيجا أو سلما ترقى به إلى رضا الله سبحانه وتعالى، وكأنك تقول وعجزت إليك ربي لفرده. هذا أستخدم كل ما قد وهبتنيه من الأكوان لأصل إلى مرضاتك، فتسخر المال للزوجين على طبع الناس كلهم والتجارة وكل حركاتك وسكناتك لما قد خلقك الله لأجله. وما الذي خلقك الله لأجله؟ خلقك لذاته، خلقك لتعبده، خلقك لتعرفه وتعلن عن علويتك له. نعم، الحديث الذي يتداوله الناس فيما بينهم موضوع كنت كنزا مخفيا فاحببت ان ارى، موضوع لكن معناه سليم. اراد الله سبحانه وتعالى أن يكون الإنسان الذي اختاره الله بين مكوناته وكرمه، أراد الله عز وجل أن يكون عمله مظهرا لصفات الله عز وجل، مظهرا لسلطان الله، مظهرا لعدالة الله، مظهرا لحكمة الله، مظهرا لرحمة الله. ويكون ذلك بأي شيء؟ بتطبيق شرعه، بتطبيق منهجه، هكذا يكون. وهذا معنى قول الله عز وجل: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظليما جهولا، حملها الإنسان فكريما له كرمه وأعطاه مقومات هذه الأمانة من حيث لم يعطها المخلوقات الأخرى. لكن هل نهض الإنسان بهذه المهمة كما يجب؟ لم ينهض إلا من رحم ربك، هذه هي الوظيفة التي خلقنا من أجلها. لم نخلق كما يقول المتفلسفون المزيفون لم نخلق من اجل ان ناكل ونشرب، من اجل ان نتمتع، من اجل ان نبني ناطحات الصحاب وبعد سنوات نذهب. هذا هو العبث من ذاته، هذا هو العبث. الامام الشافعي يقول: يا ترى هل خلق الله الانسان من اجل ان يكرمه بمصالحه التي تسمى مصلحه الحياه ومصلحه العقل ومصلحه النسل ومصلحه المال؟ هذه الاشياء. ان قال قائل: نعم، الله خلق الانسان ليتمتع بهذا كله، يقول هذا عبث، لان حاجه الانسان الى هذه الاشياء متى تظهر؟ عند وجوده. قبل ان يوجد ليس محتاجا الى شيء من هذه الاشياء. قبل ان يوجد ليس محتاجا، فلماذا وجد لكي يصبح محتاجا؟ ثم اذا مات انتهت علاقته بالحياه والعقل والنسل والمال والطعام والشراب. اذا جاء ثم ذهب دون فائده. نعم، الطعام، الشراب، النعم التي اتاها الله الى الانسان، نعمه العقل، نعمه المال، نعمه الزوجه، نعمه الاموال، نعمه العافيه، كل ذلك عباره عن ادوات سخرها الله له ليستخدمها في تنفيذ وظيفته، في تنفيذ وظيفته. طيب، مثال ذلك ولله المثل الاعلى، رجل ملك كبير او رئيس كبير او فدى مسؤولا عنده الى بلدة ليقوم بمهمة في تلك البلدة او في تلك البلدة او فدى لتلك المهمة. طبعا مسؤول كبير، عندما ارسله الى تلك المدينه هيأ له كل اسباب الراحه، هيأ له مدنا فارغا ينزل فيه، هيأ له سياره تكون تحت تصرفه تنقله بسهوله حيث يشاء، هيأ له نفقه تكفيه براحه وطمأنينه، هيأ له اسباب الذهاب. هل نقول ان هذا الانسان اوفي ليمارس هذه النعمه وهذه الرفاهيه ويتقلب فيها ثم يعود؟ لا، هذا هو العبث. لا، الفضل لمهمه، ولكنه سخر له هذه النعم من اجل ان ينهض بهذه المهمه بسهوله، فاستخدم يستخدم السيارة، يستخدم الوجه الخالي، يستخدم الطعام، الشراب، المال، يستخدم ذلك كله لتيسير القيام بالمهمة التي ذهب إليها. تماما هذه الصورة مصدرة عن المهمة التي أوجدنا الله من أجلها إلى هذه الحياة الدنيا. أنت لم تصل من أجل أن تأكل وتشرب، هذا كلام التافهين الماديين يوم من الأيام عندما يقول أحد: نحن الإنسان وجد ليتمتع. شو وجد ليتمتع؟ المتعة خادم لهدف أعلى، لهدف أسمى، ألا وهو القيام بالوظيفة التي كلفنا الله عز وجل بها. ووظيفتنا أن نمارس العبودية لله بالسلوك الاختياري، كما قد طبعنا بطابع العبودية لله بالواقع الاضطراري. هذه هي مهمتنا لكي تسهل هذه المهمة ولكي يسر أداؤنا لها. قال لنا الله عز وجل: ها أنا ذا يسر لكم أسباب العيش الكريم حتى تنعموا بمهمتكم بكل أمان. سخرت لكم الأرض، سخرت لكم الهواء، السماوات، يسرت لكم العافية، والله مسؤول بالمهمة التي كلفتكم بها. وهذا معنى مرة أخرى معنى قول الله تعالى: يبتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. وكم هو أحمق الذي ينتقل من أحضان كون إلى أحضان كون هكذا، ويتبين خلقه عندما يأتيه ملك الموت. عندما يأتي ملك الموت يرحل به من هذه الدنيا، هو كان عم يتعامل مع الطبيعة، مع المكونات كما قلت لكم وأمثلة كثيرة لذلك. الآن انفصل عن المكونات واتجه إلى من؟ إلى المكون، إلى الله سبحانه وتعالى فتح عينيه وكأنه كان نائما فاستيقظ وتنبه إلى أن كل ما كان حوله من المخلوقات كان عبارة عن ما يشبه يعني أجزاء صغيرة من آلة من جهاز يحرك صاحبه. والآن وكان يعبد هذه الأجهزة الصغيرة لا يفهم أن يحرك هذا الجهاز الكبير. فلما ارتحل إليه استيقظ من سبات وتنبه بعد غفلة. نعم الآن عرف المكون واعرف المكون قبل أن ترحل إليه. تعامل مع المكون وأنت في أحضان الأكوان. هذه هي مدينة الإنسان الذي شرفه الله عز وجل. يقول ولقد كرمنا بني آدم وحملناه في البر والبحر. طيب كرمك الله من أجل أن تنهض بالمهمة التي خلقت من أجلها. مقابل هذا التكريم هو أن تمارس حياتك على أعلى درجات الرفاهية ولكن تجعل علاقتك بالمخلوقات كلها لله سبحانه وتعالى لكي تحسن إلى الله كما قد أحسن الله إليك. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ لكن الإنسان الذي يتطوح بين صور المخلوقات والمكونات وقد نسي المكون سبحانه وتعالى كم يشخر عندما ينتهي عندما يموت ويرحل إلى الله سبحانه وتعالى. عندما يرحل إلى الله عز وجل يجد المكونات صغرت ثم صغرت ثم صغرت ثم ضعفت ولم يبق أمامه إلا عظمة الإله المكون سبحانه وتعالى. ثم يقول ابن عطاء الله بعد ذلك ولكن ارحل من الأكوان إلى المكون وأن إلى ربك المنتهى. أيضا في مكان آخر وأن إلى ربك الرجعة. وانظر إلى قوله صلى الله عليه وسلم فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله يعني هاجر من الأكوان إلى المكون. ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه. يقال له يوم القيامة ارجع إلى المعبود الذي كنت تعبده في دنياك. نعم أنت إنما قاتلت حمية ليقال عنك شجاع فقد قيل أي قاتلت لفائدة الكلمية. لآخر العالم مسحكلت بيقعد بيشرح وبيبين وبيتعالى بيحكي بيتفلسف إنما علمت الناس ليقال عنك عالم وقد قيل فقد أخذت أجرك. أي كنت تتعامل مع كون إلى كون علاقة بالمكونات ما لك عندي شيء. نعم وهكذا كم يندم الإنسان ساعة ذاك كم يتألم. النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال هذا الكلام إنما قصد إلى هذا المعنى وجعل الهجرة مثلا لذلك مثلا لذلك. فمن هاجر من بلده يبتغي دنيا أوسع ومتعة أكثر وأتم فهو الراحل من كون إلى كون وهو مثل حمار الرحل. ومن هاجر سعيا إلى مرضاة الله لا يستطيع أن يقيم أمر الله في المكان الذي فيه فسهاجر إلى حيث استطاع. إذا هذا هو الذي انتقل من الكون إلى المكون. طبعا الهدف خفي القصد مستقيم في كيان الإنسان وهو الذي ينبغي أن يلاحظه الإنسان. ثم يقول بعد ذلك ونفهم قوله صلى الله عليه وسلم وتأمل هذا الأمر إن كنت ذا فهم. طبعا هذا الكلام يذكره لنا ابن عطاء الله ليوضح لنا خطورة هذا الذي ينصحنا به. طبعا ابن عطاء الله لم يأتي بهذا الكلام من عنده جاءنا به من عند الله سبحانه وتعالى القرآن منه بهذا الكلام. أيها الأخوة قبل أن ننهي الدرس أقول لكم كما تقول المثل نعم أقام الله العباد فيما أراد هكذا شاء الله أن أكون بين الحين والآخر متجها إلى سفر، وسأضطر أن أترك درس الخميس درس الاثنين. حاولت أن أغيب درسا واحدا فلم يتأكد من ذلك، فأردت أنني سأغيب عنكم يوم الخميس ويوم الاثنين القادم، وموعدنا إن شاء الله وإن أحيانا الله عز وجل الخميس بعد القادم. الحمد لله رب العالمين.